يا ساتر الساتر استرها ما تفتحهاش، ولغيرك انت ابدا ما تحوجناش، ولغيرك انت ابدا ما تحوجناش. في جرد اخلاعي دي لعبك سعد الكبرى، ما تحلش من اي جبابرة، والدنيا دي خرم في بلاد وانا ميت وماليش روح. اسد على وشك ايها لو دولة فرد جريها، هتشوف رات صورك بيها خربنا كلنا هنروح، فكر خربنا كلنا هنروح. لو كنتوا حملت دراسوا منا المخاليد غازوا، كنا ابراهيم الجازو من هنا حلو بيتعامل، في النار حطوكي لو تدخل عندنا ناكلوكي، عصب الارض ده حمو الفوكي هتقابلوا تشد فرامل، هتقابلوا تشد فرامل. مسطول في البحر انا عايم ومركز في الاوضة ونايم، وفي ثانية سمعت شتايم وكلام بيجي باحبار، وصحيت على شغلة كبيرة جبت من الدرج الديرة، بعد انا ما شربت البيرة نطيت من الدور التاني، ما خدت الصورة للصابت انا جالي فاتورة، وطلع رجل انا مكسورة، شدوني على البوكس ثواني، في الحفلة قلت براءة متسجل اسمي بطاقة، عمل لي في الكبسة خناقة والمرشد والدته فجرة، الصابت قال طب شوفه مكتف حضر مصروفه، هيروح سجن ودي ظروفه، والحاجة جبالي من شجرة، والحاجة جبالي من شجرة، مش حاجتي بريء انا منها، صحبتي انا هبعد عنها وهروح عن اسمه وحدي، ظلموني حطوني في نحلة وكأني راجع من رحلة، والجيهة دي ضلمة وكحلة، يا رياس انا رايح اتجبس، يا رياس انا رايح اتجبس. قد نزلوني من الشجرة مسان والكيسة فيها كل الاوزان، لو ربي خلصت الخزان ما قاسدش بشر في حياتي، الصابت بص في ساعته وندهل للفرقة بتاعته، كلبشني في وسط جماعته، انا رحت بلاش يا اخواتي، انا رحت بلاش يا اخواتي، اللي في كل حكاية بتصدق من تاني هحلق واتكتر، دغري في غايب وبتخدر وهنام على معدة نضيفة، مش طيب انا هرزيكو، لو حد هموت وستيكو، لو سعتو هحط متدور في هنا زباط بتحور، كم مرشد جاي مبور جاي يحطني في جناية، مش شجرة ده لبلا بقارح ليه كله بيجي عالجارح، اصل انتوا ولاد امبارح مني ما جبتوش حباية، مني ما جبتوش حباية، ونزلت في قلب نياجة حطوني على بند عصابة، قلت له من اصلك يابا، اصل انا والله مظلوم على وضعك يا دنيا، انا راجل تعبينات انا عيشي تمر مع كلبي، ما تمرش في صاحبنا يوم، ما تمرش في صاحبنا يوم، انا اسد البرج بتاعي حق انا حضره بدراعي، انا بزعل من غير داعي، انا حظي وحش في الدنيا في الشدة سابوني بعاني، جدع كلها مجاني، انا هصبح انسان تاني واركين جدعانتي في ثانية، واركين جدعانتي في ثانية، ليه يا دنيا تعبت معاكي، ارشد في جناح كنتاكي، ابعدي كده مش طالباكي، لو حد ظلمنا انا فاكره هبدأ قصتي من الاول، بعد الغالية بقيت بتحول، ده العمر ماهوش بيطول، فيش كان برسمه ومذاكره، فيش كان برسمه ومذاكره، محبوس من يومي فوق مع ناس نيتهم سودا، كلها كانت ماسكه فرودا، فاكرين ان انا حدارة، انا ليا شقيق بيعيني مجنون وفي ضربته جني، ده الدم واخويا ومني، كلنا نحضر في الشارع، كلنا نحضر في الشارع، انا طيب عقلي اتغير، كان كله يقول ده صغير، ده كابوس فعقولكو يحير، وانتم على تسوى زيي، يعني احنا اخوات وزمايل، لينا على البشرية جمايل، عالفرحة بقيت اتحايل، وكلام من ناس مش عايل، الفوكي والجاسو في جملة، واجهين واتحطوا في عملة، في حروبنا كان كنسنا الرملة وركننا حمال في بيوتا. الناس حبانا مش كارة، لو روح بتمد عدارة هنا بفا محد عدارة. ما تسيب حقها على مدة، ما تسيب حقها على مدة. والفك في الدنيا جناية، ابراهيم الجاز وحكاية ورواية. اخويا عمره ما قال لي معايا عالتغرب دي بحياتي. شقين في الدنيا عجايب، دايما يضربوا في الصايب. متمثل الحاضر الغايب، على عزبة سعد اخواتي. على حمو بيك عالم السيطرة، ميسو ميسرة وجهة منورة. مستر فيكو شبح الاشباح، في الدو ساعات عامل دندارة. كابتن حرم على قدارة، على قدارة دغري مسيطرة. الكلمات من شعر الفاكي، اما الباقي كرباك ورا، اما الباقي كرباك ورا.